يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. فاكرام الضيف مامور به شرعا ولو كان غير مسلم، وفي اكرامه دعوه الى الاسلام وتوجيه له الى الخير ليعرف محاسن الاسلام ومكارم الاخلاق. اما ان تتخذ اصحابا ليسوا مسلمين ياكلون طعامك ويصحبونك فلا. وقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الاخر الصحيح: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك اما ان يهديك يعني يعطيك، واما ان تبتاع منه لتشتري منه، واما ان تجد منه ريحا طيبه. اما نافخ الكير فاما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثه. ويقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله من صاحبه، فلينظر احدكم من يخالل. فالمؤمن ينظر في اصحابه واخلاءه ويختار الاخيار الطيبين، اهل الصلاه، اهل الاستقامه، اهل السمعه الحسنه، حتى يعينوا على طاعه الله، وحتى يستشيره فيما يشكل عليه، وحتى يتعاون معه في الخير، ولا يتخذ اهل الفسق والكفر اصحابا واولياء، لانهم يضرونه ويجرونه الى اباطيلهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب الا مؤمنا ولا يكون طعامك الا تقي، يعني حسب الاستطاعه وفي الاختيار. اما اذا هجم الضيف فان الانسان يكرم الضيف بما يليق بمقامه، ويدعوه اذا كان فاجرا او كافرا يدعوه الى الخير، ينصح له، يدعوه الى طاعه الله والاستقامه على دين كان فاسقا، يدعوه الى الاسلام ان كان كافرا. وقد جاء وفد ثقيف الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه وهم كفار، فاكرمهم ودعاهم الى الله عز وجل حتى اسلموا. فالضيف له شان اخر. وكذلك قد يدعى الانسان الى وليمه فيجتمع بناس لا خير فيهم فلا يضره ذلك لكونه لم يقصد صحبتهم، وإنما جمعه معهم الطعام كما يجمعه معهم السوق والمساجد ونحو ذلك وهم فساق. فالحاصل أن الشيء الذي ينهى عنه هو أن يتخذ الفاجر أو الكافر صاحبا وصديقا يأكل طعامه ويزوره ويتزاور معه ونحو ذلك. أما ما قد يعرض للإنسان من مجيء الضيف إليه أو اتصاله بغير مسلم لدعوته إلى الله أو لشيء اشتراء حاجة منه، فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من الكفرة واشترى من اليهود حاجات عليه الصلاة والسلام، وقد دعاه اليهود فأكل طعامهم وأحل الله لنا طعامهم. هذه أمور ينبغي أن يعلمها المؤمن وأن تكون منه على بينة، حتى لا ينهى عما أذن الله فيه، وحتى لا يحرم أحد الله سبحانه وتعالى. والله مستعان. نعم. اللهم استعان. اشتريت فاكهة من بائع أمام إحدى البقالات، وحينما دفعت الحساب وجدت أن ما معي من نقود لا تكفي، فطلب مني البائع إحضار الباقي مرة أخرى، وحينما رجعت بعد مدة لمكان البائع لم أجد، وسألت صاحب البقالة فقال إنه ترك البيع معه ولا يعلم له مكان، ورفض صاحب البقالة استلام المبلغ مني، والآن أسأل كيف أتصرف بذلك الدين الذي لم أجد صاحبه. إذا كان على الإنسان دين ولم يعرف صاحب الدين، يعني انتقل إلى مكان آخر أو سافر، وهكذا لو كان عنده وديعة أو عارية وذهب صاحبها ولم يأذي عنه ولم يعرفه، فإنه بعد التحري وبعد بذل المستطاع في التعرف عليه أو على مكانه، إذا عجز فإنه ينتظر المدة المناسبة لعله يأتي صاحبه إليه إن كان يعرفه، وإن لم يأتي فإنه يتصدق بذلك على الفقراء والمساكين، أو يصرف ذلك في بعض المشاريع الخيرية كتعمير المساجد ونورات المياه وما أشبه ذلك من المشاريع الخيرية، ويكون الأجر لصاحبه، ينويه يعني عن صاحب المال، والله يوصل إليه أجر سبحانه وتعالى.

نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يدفع بها أن يطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق ثم تخرج من العدة. وهذا هو قول الأكثرين من العلم. وذهب جماعة من العلم إلى أن الطلاق بالثلاث بلفظ واحد وكلمة واحدة يعتبر واحدة، ويباح للمطلق أن يتزوجها بعقد جديد إن كانت قد خرج من العدة، أو يراجعها إن كانت في العدة. وهذا القول هو الأصح، وهو الذي نفتي به، وهو الذي أفتى به جمع من أهل العلم. وصح عن ابن عباس في رواية أنه أفتى بذلك، وأفتى به جماعة، وهم قول طاووس